شيخ مجدي بارك الله فيك، ونحن في ختام هذا الشهر المبارك هناك عبادات يجدر التذكير بها والتنويه عليها حتى يزداد الأجر ويكمل النقص. فمن تلكم العبادات بارك الله فيكم صلاة عيد الفطر. فقبل الشروع في حلقتنا اليوم نود منكم كلمة وجيزة عن صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام وسنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، لا ريب أن صلاة العيد تعتبر من فروض الإسلام العظيمة، والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر بالفرح والمسرات، وأهل الجاهلية كانت لهم أعياد، فجاء الإسلام بالنهي عن هذه الأعياد الجاهلية وجعل لأمة الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة كذلك عيد الأسبوع، وما سوى ذلك فإنه يعتبر من أمر الجاهلية ومن البدع المحدثة. ومقصود الشارع في صلاة العيد هو ذكر الله جل في علاه والتكبير، ولتكبر الله على ما هداكم. والمقصود أيضا اجتماع أهل الإسلام في بيان قوتهم وعددهم وتآلفهم، لذلك يوم العيد عظيم المقاصد والفوائد، وفي توقيته أيضا ما يدل على نعمة الصيام وشكر الله عز وجل على تأدية فرض الإسلام بالصوم الذي هو أحد أركان الإسلام، فإن العبد قد صام شهره وتهيأ قيام لياليه مع عكوفه على البر والطاعة في هذه الأيام الطيبة، فما أن يبيح له الإسلام ما قد منعه منه من الأكل والشراب وشهوة الجماع ونحو ذلك، فيكون العبد شاكرا لربه متعبدا له في هذا اليوم العظيم. لذلك صلاة العيد تعتبر على الصحيح من فروض الأعيان، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس جميعا رجالا ونساء بالخروج إلى مصلى المسلمين لشهود هذا اليوم، ومن جملة ذلك النساء العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض، إلا أن الحيض أمرنا أن يجتنبنا مصلى المسلمين، يشهدنا بركة هذا اليوم وملائكته ودعاء المؤمنين ودعاء الملائكة، فإن هذا اليوم عظيم الخير والبركات، مما يدل على أهمية شهود صلاة